لما ذاع في القرية أن محمد بن إدير أيت قدور أمضى ربع قرن من الزمان جنديا في الجيش الوطني الشعبي، صار الناس ينظرون إليه نظرتهم إلى الأبطال. كان حين يلتقي بالمسنين في مساءات الصيف العذبة في مقهى القرية يحكي عن سنوات الجندية وعن مواقف كان شاهدا عليها، يعلم أن لا أحد يستطيع أن يأتي بما يفند ما يدعيه. في ربيع العام 88 كان منزل عائلة أيت قدور قد بدأ يستعيد ملامحه التي كاد الزمان يمحوها وقد تحالف مع الإهمال. احتفظ بشجرتي لوز قديمتين وقرر أن يستخدم الحجارة ذاتها التي شيد بها المنزل أول ما شيد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. ثأر قديم. عمل محمد أيت قدور 25 عاما في صفوف الجيش الجزائري. لما تمت إحالته على التقاعد في العام 87 900 وألف كان في 50، وقد تأتى له أن يحقق حلما ظل يراوده منذ أن غادر قريته أولاد عثمان في العام 62 900 وألف. كانت البلاد قد نالت استقلالها ذاك العام، وكان شابا في 25، وقد أمضى صاحبنا معظم سنوات الخدمة في الجيش في الجزائر العاصمة وفي قسنطينة حيث تزوج وحيث ولد كل أولاده وبناته الستة. كان يحدثهم عن أولاد عثمان، القرية الحالمة على مشارف تيزن بشار. كان عالما آخر ذاك الذي كان يتحدث عنه محمد. كبر الأولاد وهم يسمعونه لا يفتأ يذكرها، ويذكر ما يعده مشروع العمر أن يعود إلى أولاد عثمان ويستقر في منزل الأسرة. يعلم أنه صار إلى خراب بعد أن ماتت والدته بعيد التحاقه بالجيش. والده قتل في قصف جوي كان قد نال القرية في مستهل أربعينيات القرن الماضي، لا يحتفظ من ذكراه إلا بملامح غير واضحة تماما. في العام 87 كان أغلب أبناء محمد قد غادروا البيت، البنات الثلاث تزوجن، والتحق أكبر الأولاد إدير الذي يحمل اسم جده لأبيه بالجيش، بينما استقر شقيقاه الأصغر في فرنسا. هي مهمة أنجزت. لم تكن زوجته القسنطينية متحمسة للاستقرار في ولد عثمان. وحدها تعرف قصة ثأر قديمة بين عائلة محمد أيت قدور وعائلة أحمد التي بنت لها منزلا غير بعيد عن تالمزي. محمد نفسه حكى لها عن ذلك الثأر القديم الذي لم ينمح بالرغم من أن أشياء كثيرة تغيرت. قال لها إن عما له قتل رجلا من عائلة أحمد في العام 58 ثم اختفى، ولم يكن قد تزوج، ولم يعلم خبر عن مآله منذ إذن، وقيل في أخبار لم تثبت إنه استقر في فرنسا واتخذ له اسما فرنسيا، وقيل أيضا إنه مات بعد أن التحق بجيش التحرير. وظل أبناء ذلك الرجل من عائلة أحمد يعلنون أنهم لن يتراجعوا عن الأخذ بثأر أبيهم مهما طال الزمن. كانوا يقولون كما يقول من لهم ثأر يريد الأخذ به إنهم سيورثونه أبناءهم، وإنه سيأتي زمن يتحقق لهم فيه ما يريدون. ولكن محمد كان يصر على العودة إلى ولد عثمان. على مدى سنوات الخدمة في الجيش تمكن من توفير قدر من المال لا يستهان به، وفي أواخر صيف العام 87 900 وألف زار قريته للمرة الأولى منذ العام 64 900 وألف. عدا كبار السن لا أحد يعرف محمد، ولم يعد في القرية أحد من أيت قدور، وصار منزل عائلته ذاك الذي شهد ولادته وحيث خطى خطواته الأولى أطلالا بالية اكتسحتها النباتات المختلفة. قرر أن يعيد الحياة إلى ذلك البناء الخرب. لم تكن مهمة يسيرة. انتدب من أهالي القرية من أوكل إليه أمر تنظيف المكان من النباتات. قال له أحد العمال يوما إنه وجد نفسه ذات لحظة وجها لوجه مع أفعى كبيرة. حكى الرجل مشهدا يستحيل أن يصدق بالكامل، ولم ينقصه إلا أن يقول إنه حاور الأفعى وفاوضها حتى تركته يمضي إلى حال سبيله. كان ثلة من أصحابه ينصتون إليه ويضحكون تندرا وسخرية. لما ذاع في القرية أن محمد بن إدير أيت قدور أمضى ربع قرن من الزمان جنديا في الجيش الوطني الشعبي، صار الناس ينظرون إليه نظرتهم إلى الأبطال. كان حين يلتقي بالمسنين في مساءات الصيف العذبة في مقهى القرية يحكي عن سنوات الجندية وعن مواقف كان شاهدا عليها، يعلم أن لا أحد يستطيع أن يأتي بما يفند ما يدعيه. في ربيع العام 88 كان منزل عائلة أيت قدور قد بدأ يستعيد ملامحه التي كاد الزمان يمحوها وقد تحالف مع الإهمال. احتفظ بشجرتي لوز القديمتين وقرر أن يستخدم الحجارة ذاتها التي شيد بها المنزل أول ما شيد. ولما انقضى العام في صيف العام 88 900 وألف اكتملت الأشغال، وجاء محمد من قسنطينة ببعض الأثاث. مرة واحدة رافقته زوجته لويزا إلى هناك، بعدها لم تأتي وانتقلت إلى فرنسا لتعيش مع ولديها. كان محمد يقول إن ذاك اختيارها وعليها أن تتحمل تبعاته. من حين إلى آخر كان يمضي إلى قسنطينة يتفقد سكنه هناك، وما لبثت أن صارت متباعدة زياراته إلى قسنطينة. اشترى شاتين واتخذ كلبا للحراسة. قرر أن يعيش على نمط الآباء والأجداد في أولاد عثمان. يقول ولا يمل من القول إن نظرة واحدة في غابة تيزن بشار تغني عن كل شيء. في العام 89 تناهت إلى أولاد عثمان أخبار مظاهرات في الجزائر العاصمة وفي مدن كبرى. لم يكن محمد يولي كبير اهتمام لتلك الأخبار. في مقهى القرية كان يفضل أن ينصت إلى حكايات الأقدمين. ما لم يضعه محمد في الحسبان وهو يرمم بيت العائلة أن تستحيل الأمور في البلاد إلى حرب تتخذ أقنعة شتى. وصار يسمع عن دوريات للجيش تقع في كمائن جماعات مسلحة وعن جنود يخطفون ويقتلون ذبحا. نحن في منتصف تسعينيات القرن العشرين. صار الجندي المتقاعد يتمترس في سكن عائلته ما أن تأذن الشمس بالمغيب. وأضاف إلى كلب الحراسة الأول كلبا آخر ظنه أكثر شراسة. مرت الشهور، صارت للحياة في أولاد عثمان وتيرة جديدة، وتعبأ الناس للدفاع عن النفس والولد والمتاع. ليلة السادس إلى السابع من مارس من العام 95 900 وألف في حدود الساعة الثانية سمع محمد كلبيه ينبحان. نهض من فراشه ودون أن ينير غرفته تلمس طريقه إلى كوة تطل على الساحة الداخلية للمنزل. الكلبان يقفان في مقابل زاوية من الساحة بعدها إحدى شجرتي اللوز. كان ينظران إلى أعلى. سمع صوتا ظن أنه صوت حجر ألقي به لإبعاد الكلبين. ثم من أعلى الحائط أطل رأس لا يرى ملامحه على أكثر نباح الكلبين. ثم اقتعد الشخص حافة الجدار، تدلت قدماه إلى الداخل. تلمس محمد الطريق إلى غرفة النوم. تحت السرير بندقية صيد كان قد اشتراها قبل عامين. في صندوق كانت موضوعة فوقه خراطيش، أخذ منها أربعا أو خمسا وعاد إلى الكوة. هما رجلان الآن يجلسان على حافة الجدار. يبدو أن أحدهما يمسك بيده بندقية. خف نباح الكلبين ولكنهما ظلا حيثهما يراقبان، ولعلهما كانا ينتظران ردة من صاحب المنزل. رأى أحدهما يقبل نحو الكوة ثم عاد إلى حيث كان. وضع خرطوشتين في البندقية. لقد اتخذ قرارا بإطلاق النار لإبعاد الشخصين اللذين يريدان التسلل إلى سكنه. صوب نحو ذاك الذي يبدو ممسكا بما يشبه البندقية، وما أن تحرك حتى ضغط على الزناد. مزقت الطلقة صمت الليل، ومن بعيد جاء صوت نباح كلاب انضاف إلى نباح كلبيه اللذين اختفيا. يبدو أنه أصابه، سقط خارج الساحة. الذي كان معه اختفى مباشرة. عم السكون من جديد. ظل موحاند يراقب من الكوة، فقد يباغته أحدهم. وراء السور سمع صوت محرك سيارة يرفض الاشتغال. حسب أنها سيارة اللذين جاء يريدان أن يقتحم عليه داره، ثم توقفت محاولات تشغيل المحرك. كانت قد انقضت ساعة أو نحو ساعة لما سمع بابه يطرق. مضى ليفتح الباب وبندقية الصيد في يده وهو على أهبة لإطلاق النار. جاره الأقرب ميمون جاء يطمئن عليه، كان يعلمه من المخلصين في صداقتهم. قال له إنه اضطر إلى التريث قبل المجيء خشية أن يكون أحدهم كامنا حول الدار. معا خرجا يريدان إلى تلك الجهة التي تسور منها المجهولان. يحمل ميمون مصباحا يدويا. دائرة الضوء التي رسمها على الأرض كشفت بقعة دم. أصبته، قال موحاند. حرك ميمون مصباحه فرأى قطرات دم على الأرض تمضي مبتعدة. تتبعاها فاكتشف أسفل منحدر صغير سيارة نفعية. يبدو أنها سيارتهم، قال ميمون بصوت بالكاد سمعه موحاند الذي كان يواصل الإمساك ببندقيته مستعدا لإطلاق النار. يبدو أنه استعاد لحظات من تلك السنوات التي أمضاها في صفوف الجيش. لما اقترب من السيارة قال ميمون إنه يظن أنها لشخص يسكن في منزل قريب من تلمزي. من؟ أظنه من عائلة أحمد. لم يعلق موحاند. بالنسبة إليه فإن الحالمين بالثأر تحركوا. لم يكن يعرف منهم أحدا. دعا ميمون إلى البيت ولكن الرجل اعتذر. شكره موحاند وأثنى على الموقف الرجولي الذي أبان عنه. لما عاد إلى غرفة نومه لم يكن يفكر سوى في كيفية التوصل إلى حل مع عائلة أحمد. كيف يقنعهم بأنه ولا ولداه ولا أحد من أبنائه قتل والدهم؟ أن يؤكد لهم أنه لم يعرف عمه ذاك الذي قيل إنه من قتل. يدرك العسكري المتقاعد جيدا أنهم لن يقبلوا منه عذرا ولا اعتذارا. يدرك أيضا أن الحالمين بالثأر لأبيهم تحركوا اليوم وأنهم لن يتراجعوا وسيعيدون المحاولة، ولذلك قرر أن يسجل شكاية في الموضوع لدى الدرك وأن يبقى مستعدا للتصدي للمحاولة القادمة التي لم تتأخر. يومين بعد تسجيل شكايته وبينما كان يجلس أعلى ربوة يسرح قطيعا من الغنم من نحو 20 رأسا رأى شابا يقبل عليه. لما اقترب منه أخرج من جيبه مسدسا وصوب طلقة نحو موحاند، كاد يصيبه في الرأس. تراجع وهو يقهقه بخبث، ولكن موحاند بخبرته في الجيش سرعان ما قنصه. اخترقت الرصاصة رأسه وخلفت ثقبا امتلأ دما وأشياء أخرى. سقط الشاب على الأرض، اهتزت أطرافه قليلا ثم همد، لم يتحرك بعد ذلك. كان واحدا من أبناء أحمد. بعد أيام علم أن الذي أصابه تلك الليلة بينما كان يحاول التسلل إلى منزله قد مات هو الآخر متأثرا بجراحه. قال له أبناؤه إن عليه أن يرحل من أولاد عثمان، ولكنه رفض وآل على نفسه أن يواجههم إلى أن يبيد أو يبيدهم. 3 أشهر بعد تلك الوقائع استنكر الناس هجوما تعرضت له عائلة أحمد. قالت السلطات إن مسلحين من إحدى الجماعات المتطرفة هاجموا عائلة أحمد وقتلوا كل الرجال الذين كانوا في المنزل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة،